الجبل صب الحجر العظيم لما تجلى الله له ما حصله تدكدك وذاب. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وموسى ما حصله وخر موسى صائقا صعق موسى صعق والجبل تدكدك. فلما أفاق لما أفاق موسى من غشته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تدحدح. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من فيه. فإذا موسى آخر بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة في يوم الظهر. هل الصعقة حصلت في الدنيا هذه منقبة لموسى في يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أول من فيه فيجد موسى مستيقظ آخر بقائمة قوام العرش. فلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل صعق فافق قبلي أو أنه لم يصعق مجازة له بصعقته في الدنيا يوم الطور. وفي كل الأحكام الأمرين من قبل موسى. فأنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال إن الله تجلى للجبل. كيف تجلى للجبل؟ قال كشف الحجاب عن الجبل بقدر الخنصر قليل بقدر الخنصر وأشار أنس بطرف إصبعه على أول بنان من الخنصر بطرف الخنصر تجلي كشف الله الحجاب عن الجبل بقدر إيش؟ بقدر طرف الإصبع على أول بنان من الخنصر. هذا أنس. وثابت البناني تابع أشار كما أشار أنس. فقال له حميد الطويل ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ حميد الطويل ينكر على ثابت التابعي كيف تشير بأصبع تقول كذا يعني كانت تتأول يعني كان يريد أن يعني يقول اكتب هذا الأمر لا تقول إن الله كشفه بقدر هذا. ماذا قال حميد؟ ماذا حصل لثابت لما قال له؟ رفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة. ثابت ضرب صدر حميد وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد تريد أكتم شيئا حدثني به أنس حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنت يا حميد ومن أنت يا حميد حدثني أنس بمال أنس بمال كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنت ما تريد بهذا. فهذا فيه الرد على من رأى كتبان حديث الصفات إلا أن الحديث ضعيف الحديث فيه ضعف رواه أحمد الترمذي ابن خزيمة والحاكم قال الترمذي هذا حديث قريب حسن صحيح. ورواه الترمذي أيضا طريقة أخرى وقال حديث حسن. فهذا الحديث وإن كان في ضعف وقد يحسنه بعض أهل العلم استدل به المؤلف رحمه الله على أن من رأى على الرد على من رأى كتبان حديث الصفات وأن حديث الصفات لا تكتب لأن علم هذا علم العلم بأسماء الله وصفاته لا تكتب ما دام أنه ورد في الكتاب أو ورد في السنة في كتاب العلم ورد في السنة فلا يكتب لكن يبين للناس ويوضح يفسر. وإن كان قد لا يحدث بعض الناس إلا بما يعرفون كما قال علي رضي الله عنه لا نهى عن تحديث الناس بغير ما يعرفون قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا قد يحدث أناس بشيء ولا يحدث به آخرون إذا كانوا طلبة علم مثل يحدثون وإذا كانوا عامة قد لا يحدثون ينظر المعلم في أحوال الناس وما يناسبهم. ولكن الصفات لا تكتم علم لا بد من نشره ولا يجوز كتمانه ما دام أنه ورد في الكتاب وفي السنة يكتم عن جميع. لكن قد يكتمه عن بعض العامة لئلا يكون له فتنة ويظهره للعلماء والمتخصصين وقد لا يحدث به في وقت ويحدث في وقت آخر يكون مناسبا. أما الكتمان فلا يجوز